الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فصل لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات إلى آخر العبارات. نكتب خلاصة البحث، ولوضوحه إن شاء الله نحاول التسارع. نسب لبعض الإخباريين كالأمين الاستراباتي عدم التمسك بظواهر القرآن في حين أن مسلك العقلاء جميعا التمسك بالظواهر، فيرجع كلامه إما لعدم الظهور أو لعدم الحجية. أرجو التوجه. من المباني العقلائية البشرية العامة التي لا يتردد فيها متردد أن الظواهر معتبرة يؤخذ بها عند جميع العقلاء، ولا يتمكن الإنسان أن يعتذر في مورد من الموارد كان لكلامه ظهور. فسواء كان الكلام يثبت شيئا أو ينفي شيئا، لا يقبل العذراء العقلاء من أحد عذرا في مثل هذه المقامات. لكن نسب لبعض الإخباريين، وهو الأمين الاستراباتي، على أن ظواهر الكتاب المجيد لا يجوز العمل بها. أما بقية علماء الإخباريين كالفيض الكاشاني والمحقق صاحب الحدائق وغيرهما من أكابر الإخباريين، فلم يتكلموا بمثل هذه الكلمات، بل أصروا على اعتبار حجية الظواهر مطلقا في الروايات وفي الآيات الشريفة. فإذا عدم اعتبار الحجية للظواهر أو عدم الظواهر للقرآن المجيد إنما هو مسلك لبعض الإخباريين. نأتي ونقول ماذا يريدون من هذا الكلام. هل أرادوا أن القرآن المجيد لا ظهور له؟ هكذا أرادوا، حتى يكون النزاع في المقام في الحقيقة والواقع، لا أنه لا اعتبار للظهورات، لا ظهور للقرآن. أو مرادهم أن هناك ظهور بلا شك ولا ريب في القرآن المجيد لكثير من آياته الشريفة، لكن مع وجود ظواهر ثابتة للقرآن المجيد تلك الظواهر ليست بحجة. ما مرادهم بناء على هذا القول الثاني من عدم حجية الظواهر؟ إن أرادوا أن القرآن المجيد ظواهره ليست بحجة لما ثبت من الدليل على أن العمومات ورد لها مقصر، والمخلقات ورد لها مقيد في الأخبار، والمجملات ورد لها موضح، والمتشابهات والناسخ والمنسوخ لا بد من معرفته بواسطة الروايات الواردة من العترة عليه السلام، وأنه لا يجوز لأحد أن يستقل بعقله ويفسر القرآن إلا بعد الفحص والتتبع. فكلام متين، أي لا يجوز لأحد أن إذا وجد عاما قرآنيا أن يعمل به بلا مراجعة بقية الآيات لاحتمال وجود المقصر، لبقية الروايات لاحتمال وجود المخصص، لاحتمال وجود المقيد، لاحتمال وجود المبين، وما شاكل هذه الأمور، فكلام على العين والرأس. أي أنه لا يجوز أن نعمل بالقرآن بدون مراجعة روايات أهل البيت، لأن الروايات هي الموضحة للكتاب المجيد، وإن كان الكتاب المجيد له ظهوراته وله دلالاته وله حجيته، لكن من بعد الفحص واليأس من الظفر لمن بمخصص لمقيد بما شاكل هذه. إن رجعت كلمات الأمين الاسترابادي ومن تبعه على هذا المنهج إلى أنه لا بد من العمل بالظهورات بعد اليأس عن المخصصات عن المقيدات، فإذا ظهور ثابت لا يكون حجة إلا بعد مراجعة روايات أهل البيت، واليأس من الظفر عن مخصص أو مقيد فكلام متين، وإلا ففي كلامه تأمل واضح. واستدلوا لكلامهم، يعني واستدل الأمين الاسترابادي ومن تبعه من بعض الإخباريين لكلماتهم بخمس أدلة. أولا، ما ورد من أنه إنما يعرف القرآن من خوطب به. هناك روايات كثيرة لا شك ولا ريب فيها على أن إنما يعرف القرآن من خوطب به، ومن هم المخاطبون؟ المعصومون الراسخون في العلم هم الذين يعرفون القرآن. فقال هذا القائل: هذه الآية تقول لا يعرفه إلا من خوطب به، فإذا لا يوضحه ولا يبينه إلا من خوطب به. فإن أراد أن من هذه الكلمات ما قلناه الآن أن الظهور وإن كان ثابت لكن الحجية تتوقف على الفحص واليأس من الظفر بما يكون مخططا أو مقيدا، فكلام متين. والجواب إن هذا بالنسبة إلى مجموع القرآن المجيد لا ريب فيه، لأن فيه المجمل والمتشابه والمؤول والحروف المقطعة، لا في كل آية حتى المحكمات والنصوص والظواهر. فأجاب الأعلام ردا لكلمات الأمين الاسترابادي على أنه إن أراد هذا القائل من عدم ظهور الكتاب المجيد، من عدم ظهورات في الكتاب المجيد، إن أراد على أن القرآن المجيد بما هو مجموع كتاب فيه متشابه وفيه مجمل وفيه مؤول وفيه حروف مقطعة في كثير من مثل هذه الموارد أو في مثل هذه الموارد نحتاج إلى مبين معصوم يحكي هذه الحقائق، لأن القرآن بما هو قرآن مجيد فيه هذه الحقائق، وفي مثل هذه الحقائق نحتاج إلى رجوع إلى المعصومين عليهم السلام، فكلام متين. وإن أرادوا على أنه لا نأخذ به مطلقا لا بنصه ولا بظاهره ولا بمحكمه، فكلام فيه تأمل، لأن النصوص والمحكمة مما لا شك ولا ريب في صحة الأخذ بها، بل كذلك الظواهر معتبرة لها دلالاتها، فإن شككنا بوجود مقصص أو مقيد راجحنا الرواية، فإن لم نجد شيئا عملنا بالضرورات. ثانيا، يعني الدليل الثاني، إن القرآن المجيد مشتمل على مضامين عالية وغامضة لا تصل إليها أيدي الجميع، أيدي الجميع. الكلام الثاني على أنه لا شك ولا ريب، وأروايات كثيرة على ذلك، على أن القرآن المجيد فيه من الآيات ما هو في كل العلو والمتانة والرفعة التي لا يمكن لأحد أن يتوصل إلى تلك الأبعاد، وليس المراد على أنه في بعض آياته ليس بتلك المرتبة وبتلك المثابة والعلو، لكن هناك مراتب أولى قد يفهمها الإنسان ببداياتها، وهناك أعماق وبطون 77 أو أكثر، إذا جعلنا 77 إشارة إلى اللانهاية، 77 باطن للقرآن المجيد، هذه لا يتمكن أن يدعي الوصول إليها كل أحد. ففي مثل هذه البطون وفي مثل هذه المضامين الغامضة العالية نحتاج إلى من؟ إلى موضح ومرشد معصوم يحكي ويكشف هذه البطون. فإذا لا بد من الرجوع إلى من؟ إلى روايات أهل البيت عليهم السلام، هكذا استدل هذا المستدل. والجواب إن هذا في النصوص والظواهر وإن صحت، ولكن للظواهر قد تكون أبعاد وبطون لا يتمكن كل أحد من الوصول إليها. الجواب واضح، نحن لا نشك ولا نتردد في كون القرآن المجيد فيه بطون وفيه غوامض وفيه أبعاد لا يتمكن كل أحد من الوصول إليها، يحتاج إلى معصوم عرف الحقيقة من منبعه من الرسول صلى الله عليه وآله حتى يتمكن أن يتكلم عن مثل هذه الأبعاد، هذا لا نتردد فيه، بل قد نسلمه حتى في من؟ حتى في الظواهر، لكن ليس معنى أن ما هو ظاهر ليس بمعتبر وليس بدال على شيء، لا، الظاهر له دلالته. وإذا احتملنا مخصص أو مقيد رجعنا إلى الرواية مشكلة له، لكن مع هذا كله نقول إن الظواهر شيء والبطون والأعماق والمعاني الباطنة العالية الغامضة شيء آخر، يحتاج إلى من؟ إلى أوحدي، إلى إمام، إلى معصوم يتمكن من الوصول إلى تلك الأعماق. ففي مثل هذه الأمور يقينا ولا شك ولا ريب يجب الرجوع إلى المعصومين. ثالثا، إن الروايات ردعت من تفسير المتشابه، وإن سلم الظهور للقرآن لأن الظهور من المتشابهين من المتشابهين. الدليل الثالث إن القرآن إن الروايات ردعت عن التفسير ردعت من تفسير المتشابه على أن القرآن المجيد فيه متشابهات، ولا يجوز لأحد أن يفسر المتشابهات من نفسه، بل يجب عليه أن يرجع إلى المعصومين. هذه مقدمة. المقدمة الثانية، وإن الظواهر من المتشابهات، وإن الظواهر من المتشابهات. والجواب إن مفهوم المتشابه واضح، والمراد به المجمل، وهو ما كان له معاني متعددة يحمل على بعضها بلا قرينة ولا دليل، والمؤول ما كان له ظهور في جهة ولكن احتماله خلاف الظهور أقوى فيه، وليس المراد من المتشابه النص والظهور، النص والظهور. الجواب على أن المتشابه اصطلاحا واضح، ولا يراد من المتشابه الظاهر والنص، النص بمعنى والظاهر بمعنى، لا ربط لهما بمن بالمتشابهات. ما المراد من المتشابهات؟ المتشابهات هي الآيات المجملة، أي الآيات التي لها معاني متعددة، يحتمل أن يكون منها المراد منها المعاني المختلفة المتعددة، حمل اللفظ على بعض المعاني بلا قرينة حال أو مقال أو دليل عقلي ثابت على مورد من الموارد، يكون شنو؟ يكون من العمل غير صحيح. في مثل هذه الموارد المجملة نحتاج إلى الآيات الشريفة لتعين بعض المقاصد من اللفظ المجمل، كما في مسألة العين مثلا، العين إن لم تكن هناك قرينة تعين أن المراد منها العين الباصرة أو النفطية أو الذهبية، لا يجوز لإنسان بلا قرينة أن يحمل مثل كلمة العين على بعض معانيها. فنقول كل شيء كان مجملا، أي كانت له معاني متعددة ولم تكن هناك قرائن تعين أحد المعاني، لا بد من الرجوع إلى روايات أهل البيت عليهم السلام لنعين أحد المقادير أو أحد المعاني المراد من ذلك الكلام المجمل. واضح العبارة. والمؤول ما هو؟ كل كلام وإن كان له ظاهر لكن فهمنا ولو لقرينة عقلية على أن ظاهره ليس بمراد، فلا بد أن يؤول إن تمكننا بمحض العقل من التأويل، لأن العقل هنا يستقل مثلا لدرك شيء، راجعنا إلى العقل المستقل في مقام من المقامات، إن لم نجد دليلا عقليا أو جهة خاصة أو إجماعا ثابتا حصلا يثبت يحقق شيئا بالتيث المقام، لا بد أن نرجع في المؤولي إلى روايات أهل البيت حتى نرى ما المقصود من هذا الكلام الذي حمله على الظاهر قد يكون صعبا وقد يكون غير صحيح. واضح المسألة. رابعا، إن الآيات تشتمل على العلم الإجمالي، لأن الكثير من الآيات قد خصفت أو قيدت، وعليه فلا يبقى الظاهر على ظهوره، ومع احتمال التخصيص او التقييد يسقط الظاهر عن ظهوره لهذا العلم الإجمالي. الدليل الرابع للأمين الاستراباني ومن تبعه من الأثاريين هو أنه قال على أنه في كل مكان احتمل وجود العلم الإجمالي في شيء، وما كان العلم الإجمالي منحلا لا يجوز العمل. الآيات الشريفة بلا شك ولا ريب، وإن كان لها ظهورات، العام له ظهوره، المطلق له ظهوره، لكن مع الجزم أو مع الأدلة الكثيرة الدالة على أن أغلب العمومات والصفات وأغلب المطلقات قيدات وما شاكل هذه الأمور، وكم من ناسخ له منسوخ أو من منسوخ له ما يدل على كيفية أخرى، ماذا نصنع مع وجود العلم الإجمالي؟ فإذا الآيات لم يبق لها ظهور، يعني يسقط ظهورها بواسطة من؟ بواسطة العلم الإجمالي، كأن الظهور وإن كان ظهورا بدويا لكن لعلمنا بالشريعة بوجود مخصصات ومقيدات ومتشابهات وما شاكل هذه الأمور تسقط الآيات عن ظهورها بوجود العلم الإجمالي. واضح المثل؟ والجواب إن الآيات التي يحتمل فيها وقوع العلم الإجمالي يسقط هذا العلم الإجمالي بعد الفحص واليأس من الظفر بالمخصص والمقيد بواسطة الآيات الأخرى والروايات، وعليه فينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي، فإذا الظاهر لا يجوز الأخذ به لعدم حجيته إلا بعد الفحص حتى ينحل العلم الإجمالي. والجواب واضح أيضا، نحن لا نقول على أنه ليس هناك من مخصص أو مقيد، على فرض وجود العلم الإجمالي نرفع اليد عن حجية الظواهر فنبحث في بقية الآيات هل هناك من مخصص أو مقيد، إذا ما وجدنا في الآيات مخصصا ولا مقيدا رجعنا علما إلى روايات أهل البيت عليهم السلام لنبحث فيها هل فيها هناك مخصص أو مقيد، فنوقف الظهور عن الحجية لا عن أصل ظهوره. فإن لم نجد مخصصا ولا مقيدا انحل ذلك العلم الإجمالي إلى من؟ إلى علم تفصيلي وشك بدوي، وكل علم إجمالي بعد انحلاله لا يكون معتبرا. خامسا، وردت الكثير من الأخبار من أنه من فسر القرآن برأيه فقد كفر. هناك روايات كثيرة بلا شك ولا ريب تقول بصراحة من القول إن من فسر القرآن برأيه فقد كفر، فقد هلاك، فقد كذا. هناك روايات كثيرة ردعت الناس أن يفسروا القرآن بآرائهم، واضحة والجواب واضح والجواب إن العمل بالظاهر ليس من التفسير. قبل التوجه هذا قبل زعم صغروي في المقام على أن العمل بالظواهر هل هو من التفسير بالرأي أم لا؟ نقول هذا ليس من مصادره، ليس منه. الأخذ بالظواهر لا يسمى تفسيرا بالرأي، هذا أولا. والتفسير حمل المجمل بلا قرينة على أحد معانيه. التفسير ما هو؟ أن نحمل المجمل لا الظاهرة على ظاهره، أن نحمل المجمل بلا قرينة على أحد المعاني من قبل أنفسنا ومن قبل تخرصاتنا. أو عم الظاهري على خلاف ظاهره. الكلام له ظهور لكنه يبدو منه أنه لا بد له من تأويل. مثلا نحمله على شيء على خلاف الظاهر بلا مدرك، أو الكلام له ظهور ولا يحتاج إلى تأويل، نحمله على خلاف ظاهره بلا دليل ولا برهان تخرفا ورجما بالغيب. ولو سلم إن هذا من التفسير، يهو هذا يعني ولو سلمنا أن العمل بالظواهر أو أن الظهور من التفسير، يعني أن القول بما تدل عليه الآيات بظهورها من التفسير، فإن التفسير الممنوع هو التفسير بالرأي، وهو التفسير بلا مراجعة أهل البيت عليهم السلام قبل البحث عن المخصص والمقيد. أرجو توجه. يقول في الجواب أيضا صاحب الكتاب الأخر رحمه الله وغيره، على كل هذه أجوبة عامة، إن هذا إن التفسير الذي منعنا منه التفسير بالرأي لا التفسير بهذا المعنى الذي تكلمنا عنه، إن هذا من إن هذا ليس من التفسير، يعني إن الأخذ بالظواهر ليس من التفسير. التفسير بالرأي أن نأخذ الظواهر بظهوراتها بدون أن نبحث عنها هل لها مخصص، هل لها مقيد، هل لها مبين، هل لها ناسخ وما شاكل هذه الأمور، يعني بلا مراجعة أهل البيت. فمن استقل بعقله كأبي حنيفة وما شاك له من أبناء العامة وأخذوا يفسرون القرآن من آراء أنفسهم وبأقيستهم واستحساناتهم وآرائهم الخاصة العقلية الظنية، هؤلاء يكون عملهم من التفسير بالرأي، لا أن الظاهر بظهوره بعد اليأس عن المخصص وما شاكل هذه الأمور لو أخذنا به كان من التفسير بالرأي. وأيضا هناك روايات عديدة أمرت بالرجوع إلى القرآن المجيد كخبر الثقلين. بعد كيف يكون القرآن المجيد لا يجوز العمل به؟ وأيضا هناك روايات عديدة أمرت بالرجوع إلى القرآن المجيد كخبر الثقلين وأخبار الرجوع إلى القرآن عند تعارض الأخبار، وما ورد في مواطن كثيرة من أن الشروط يجب أن لا تكون مخالفة للكتاب أو يجب أن تكون مخالفة موافقة للكتاب المجيد؟ فإذا هناك روايات كثيرة تأمر بالرجوع إلى القرآن المجيد، وأنه هو السند الأصلي في كل المواقع لتشخيص الحقائق. من أراد أن يشخص صدق حديث، من أراد أن يشخص صدق أمر، لا بد وأن يرجع إلى من؟ إلى الكتاب المجيد. ولو كان ليس بحجة بما له من الظهور لما أمرنا بالرجوع إليه. فعلى كل لا بد من التوفيق بين الأخبار الراجعة عن التفسير بالرأي والأخبار الآمرة بالرجوع إلى القرآن المجيد. وهناك كلام نسب إلى المحقق الأمي يخالف ما نسب إلى بعض الإخباريين، وهو إن الظاهر حجة، يعني إن ظواهر القرآن حجة لمن قصد إفهامه، لمن قصد إفهامه. أما من لم يقصد إفهامه ولم يقصد خطابه فليس ظاهر القرآن بحجة بالنسبة إليه. المقصود بالإفهام يقينا هم الذين خوطبوا بالقرآن، هم المعصومون. والقائلون بحجية الظواهر على أقوال أولا إن ظاهر القرآن حجة مطلقا، يعني إن الظواهر حجة كبقية الظواهر التي لكل كلام ولأي إنسان. أفاد الظن الشخصي أم لا؟ بل حتى ولو كان الظن الشخصي على خلافه لكفاية الظن النوعي. هذا القول الأول، أن الظواهر حجة مطلقة، والمدار على من؟ على الظن النوعي، يعني على ما يفهمه نوع البشر من ظواهر في كلمات المتكلم. هذا هو الحجة، هذا الذي عليه المدار. كان ظني أنا الشخصي على طبق هذا الظن النوعي أو كان مخالفا لهذا الظن النوعي، المدار على من؟ على الظاهر بما يستفاد بحسب العرف، لا على ظني على ما أفهمه أنا أو أخالفه أنا. ثانيا، إن الظاهر حجة إذا أفاد الظن الشخصي. هذا القول الثاني، أن ظواهر القرآن حجة متى؟ إذا أجدت بالظن الشخصي للفرد، يعني إذا كان الظن الشخصي أيضا حاصل على طبق هذا الظن العرفي النوعي يكون حجة. ثالثا، إن الظن الشخصي على الخلاف يكون مانعا من الظهور. هذا هو القول الثالث، على أن الظهور حجة ما لم يكن هناك ظن شخصي من الفرد على خلافه. هذه خلاصة الكلمة نقرأها على وجه السرعة. فصل لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراجعه، يعني إنه مما لا ريب فيه إن ظاهر كلمات الشارع كبقية الظواهر في العالم التي هي من المباني العقلائية المسلمة هي حجة معتبرة في تعيين مراده في الجملة، يعني بنحو القضية الموجبة الجزئية، بنحو القضية الموجبة الجزئية، يعني إن الظواهر حجة، لكن هناك نزاع، لكن هناك نزاع لوجود قائل من بعض الإخباريين يقول بأنه ليس بحجة وإن كان ظاهر، ليس بحجة وإن كان ظاهر، أو في بعض الموارد والمصادر كما قلنا الآن بأن لا يكون الظن الشخصي على خلافه مثلا. لماذا ظواهر الكتاب المجيد حجة؟ قال لاستقرار، هاي لا تعليلية للحجية، لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات، الظهورات وإن كانت من الظنون، والظن لا يغني من الحق شيئا، لكن الظنون العقلائية، الظنون المعتبرة، أيدها الشارع، اعتبرها الشارع. فإذا في كل مورد كانت الظنون مبنى من المباني العقلائية العامة كأخبار الآحاد والثقات، كانت من المباني العقلائية العامة، يكفينا عدم الردع من قبل الشارع لأنها بمسمع وبمرأة منه. لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظواهر في تعيين المرادات مع القطع والجزم بعدم الردع من قبل الشارع المقدس، نحن نجزم على أنه على أن الشارع المقدس ما ردع مثل هذه السير العقلائية، ولو ردع لوصل إلينا، لأنها مما يبتلى به الإنسان في كل يوم. مع القطع بعدم الردع من قبل الشارع عنها، أي عن هذه الطريقة العقلائية، لوضوح عدم اختراع طريقة أخرى للشارع في المقام، في مقام الإفادة لمرامه من كلامه، يعني لو كانت هناك طريقة أخرى لوضحها الشارع لنا بوضوح، بل لوضوح عدم اختراع طريقة أخرى للشارع في مقام الإفادة. الشارع اتخذ المسيرة العقلائية في إفادة مطالبه وهي الظهورات لإفادة مرامه من كلامه كما هو واضح. والظاهر أرتوجه منا من كلمة والظاهر يريد أن يرد ما نسب إلى بعض الإخباريين كالأمين الاسترابادي، وإلا تقدم على أن الكثير من أعلام الإخباريين خالفوا الأمين الاسترابادي كالفيض الكاشاني، كصاحب الحدائق، ككثير من أكابر العلماء، لعل هذا الكلام وهو عدم حجية ظواهر القرآن أو عدم وجود ظواهر للقرآن ما نسب إلا إلى من؟ إلى الأمين الاسترابادي ومن تبعه، فكأنه قول فرده وليس بمسلك للإخباريين. والظاهر خيمنا قلنا والظاهر رد ما نسب لبعض الإخباريين، والظاهر إن سيرتهم أي العقلاء على اتباعها أي الظهورات من غير تقييد بإفادتها أي الظهورات للظن فعلا، يعني للظن الشخصي المراد من الظن فعلا، يعني الظهورات بما لها من الظهور النوعي هي حجة ومعتبرة، كان ظني أنا الشخصي على طبقها، بل حتى ولو كان على خلافها لا أثر له، لا الموافقة معتبرة ولا المخالفة مانعة. وكمثل للظن من غير تقييد بإفادتها للظن فعلا، يعني للظن الشخصي ولا بعدم الظن، لا نحتاج إلى ظن الوثاق والمطابقة، ولا يكون ظن الخلاف مانعا، ولا بعدم الظن كذلك أي فعلا أي شخصا على خلافها، على خلاف الظواهر، يعني الظواهر حجة على كل حال قطعا. ضرورة أنه ضمير شأن لا مجال عندهم أي عند العقلاء للاعتذار عن مخالفتها، يقول كل إنسان العقلاء يأخذونه بغبيما بظواهر كلماته، بل ويؤخذ بظواهر كلمات سمعها، فلو تكلم المتكلم وكان لكلامه ظاهر أخذ به، وكذلك إذا سمع الإنسان كلاما له ظاهر أيضا يؤخذ به، أنك سمعت فلان قال كذا وقال كذا، فلو اعتذر بأنه لم يكن نصا وصراحة من القول لا يقبل احتمال المخالف لما قبل منه أحد. ضرورة أنه لا مجال عند العقلاء للاعتذار عن مخالفتها أي الظواهر بمن يعتذر، لو اعتذر المعتذر بعدم إفادتها للظن الشخصي بالوثاق، يقول لو اعتذر وقال أنا شخصيا هكذا ظن ما حصل لي من هذه الظواهر، لقال له القائل المدار على الظواهر النوعي، على الظواهر بما تفيد دلالات نوعية لا شخصية، لعلك معوجة سليقة، لعلك كذا. بعدم إفادتها لو قال أن الظواهر لا تفيد الظن بالوثاق الشخصي ولا بوجود الظن بالخلاف، كذلك الظن بالخلاف لا يكون مانعا، بل كما أن الكلام مع الإخباريين كأنه انتهى، بدأ الشيخ الآخر يريد أن يرد المحقق الأمي، كما أن هذا رد المحقق القمي، كما أن الظاهرة عدم اختصاص ذلك، هذه كلمة الظاهر ليس معنى الكلام عن الظواهر، يعني كما أن بحسب الظاهر بما يستفاد من الظاهر، كما أن الظاهرة عدم اختصاص ذلك أي لزوم اتباع الظواهر، ذلك إشارة إلى من؟ إلى لزوم اتباع الظواهر، كما أن الظاهرة عدم اختصاص ذلك أي اتباع الظواهر بما قصد إفهامه، يعني الظواهر حجة والظواهر يؤخذ بها، سواء كان للمخاطب المشافه هي حجة أو لمن كان جالسا ولو لم يكن مخاطبا، إذا سمع بالظواهر كانت حجة كانت معتبرة، فلو أن إنسانا سمع كلام يعم البشرية وإن كان المخاطب زين فإنه يجب عليه أن يلتزم بمثل هذه الأحكام، ولو سمع إنسان يخاطب أحدا ويقر له بدين وكان هو جالس يكون كلامه حجة ويؤخذ به لأنه أقر، ولا يقول أنت ما كنت مخاطبا فلست شهادتك بمعتبرة، نقول سمع منك هذا وكلامك له ظهور وظهور كلماتك حجة سواء قصدته بالخطاب أو من قصدته بالخطاب، بل بمن قصد إفهامه، يعني بل الظاهر مطلقة حجة، ولذا والدليل على حجية الظواهر مطلقة، ولذا لا يسمع اعتذار من لا يقصد إفهامه، يقول إذا كان الخطاب والحكم عاما للبشرية وإن كان المتكلم والآمر الآن هو يخاطب زيدا بهذا الحكم، لكن لأن العنوان ليس بعنوان مقيد بزيد وإنما هو عنوان البشرية، كأن يقول القائل أيها الناس، أو كان المخاطب هو زيد، أيها الناس عليكم إذا دخل الشهر رمضان المبارك أن تصوموا، هذا سمع لا يتمكن أن يعتذر بأن المخاطب المشافه كان زيد وما كنت أنا ما دام الحكم عاما، ولذا لا يسمع اعتذار من لا يقصد إفهامه إذا خالف ما تضمنه ظاهر كلام المولى، كل من يخالف الظواهر يؤخذ بها ولا يتمكن أن يقول ما كنت مخاطبا بمن، ولذا لا من لا يقصد إفهامه إذا خالف ما تضمنه ظاهر كلام الموتى من تكليف يعمه، يعني تكليف يعمه، يعني المتكلم الآن هو يخاطب زيد لكن الكلام بنحو حكم عام للبشرية، فكما وأنه يكون لزيد المخاطب يكون لعمر السامع، بما بل من تكليف يعمه أو يخصه، أو يخص المخاطبة فقط، ظواهر كلام الحجة سواء كانت ظواهر الكلمات خصت بزيد وخوطب بها أو خوطب بها بما هو مصداق، فإن من سمعها أيضا يكون مكلفا بها. وبعبارة أخرى على أن ظواهر الكلمات حجة وليست بمقيدة بالمخاطبين بالمشافهين. من تكليف يعمه أو يخصه ويصح به أي بالظاهر، عطف على ما تقدم، ويصح به أي بالظاهر الاحتجاج لدى المخاصمة. يقول يمكن أن يؤخذ الشخص ويخاصم على أنك سمعت هذا الكلام، لماذا ما التزمت به؟ فإذا قال ما كنت مشافها ومخاطبا لا يقبل الاعتذار عند العقلاء. ويصح به أي بالظاهر الاحتجاج لدى المخاصمة بالنسبة إلى من قصد إفهامه وبالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه، بل لدى المخاصمة واللجاج كما تشهد به، كما تشهد به صحة الشهادة. تشهد بمن؟ بسماع هذا الكلام على أنه لا يصح الاعتذار. لو أن إنسانا جيء به إلى المحكمة وشهد الشهود على أنك أقررت لزيد بمال، فقال ما خاطبتكم وإنما خاطبت زيد وأقررت لزيد، ما يقبل المتكلم القاضي. لماذا؟ لأن الكلام والظواهر حجة على من سمعها وليست حجة على من خوطب بها فقط. بل كما تشهد به بسماع عدم سماع الاعتذار صحة الشهادة بالإقرار من كل من سمعه، من كل من سمع الإقرار من أحد. بل ولو قصد المقر والمتكلم عدم إفهامه، يعني عدم إفهام هذا الكلام، أنا حينما كنت أتكلم وأقر لك بدين كنت أحاول أن لا يسمع عمرو، حاولت أن يسمع أو ما حاول، ما دام سمع إقراري لك بالدين أصبحت محكوما بهذا إذا شهد علي، لأن ظواهر كلماتي حجة. بل ولو قصد المقر عدم إفهامه أي السامع، فضلا عما إذا لم يكن بصدد إفهامه، قصد عدم الإفهام الظواهر حجة، أو كان يتكلم ولم يلتفت على إلى وجود شخص وعدم وجود شخص الكلام حجة على كل حال. فضلا عما إذا لم يكن المقر بصدد إفهامه، ما كان بصدد إفهامه وتارة يكون بصدد عدم إفهامه، لا فرق في ذلك. زين، ولا فرق في ذلك أي في اتباع ظواهر كلام الشارع المقدس بين الكتاب المبين وأحاديث سيد المرسلين والأئمة الطاهرين. وعبارة الظواهر حجة، كانت كتابا كانت من الكتاب المجيد أو من الأخبار الواردة من الرسول صلى الله عليه وآله أو في أو من الأخبار الواردة في كلمة المعصومين. لماذا؟ وإن ذهب بعض الأصحاب، من هو بعض الأصحاب؟ الأمين الاسترابادي من الأخباريين. وإن ذهب بعض الأصحاب، أرجو التوجه، يجب على الإنسان أن يكون أمينا في الكلمة، كما وأنه يجب أن يكون أمين في أداء الأمانات والأموال، الأمور العقائدية، الأمور العلمية، وجوب الأمانة فيها أزيد وأشد، لأن الأمور المالية قد تنتهي بيوم أو بسنة، قد تنتهي بحياة الإنسان، وتبقى الأمور التي هي عقائدية. ماذا يريد الأمين الاسترابادي؟ أراد عدم حجية الظواهر للقرآن المجيد، أو أراد أن لا ظهور هنا؟ الأمر يختلف. ثم إذا أراد عدم حجية الظواهر، أراد أنها ليست بحجة إلا بعد الفحص واليأس عن وجود المخصصات في الأحاديث الشريفة، فيكون لكلامه وجه صحيح. على أن الظواهر وإن كانت لها دلالاتها، أرجو التوجه، إن الظواهر وإن كانت لها دلالاتها، لكن لا يجوز الأخذ بمن بالظواهر بما هي ظواهر إلا بعد الرجوع إلى بقية الآيات لعلها مخصصة أو مقيدة، والرجوع إلى الأخبار لاحتمال وجود المخصص فيها. فإذا فحصنا ولم نجد مخصصا ولا مقيدا ولا مبينا ولا ناسخا ولا نرجع ونأخذ بالظواهر. إن كان هذا مراده فلم يكن بينه وبين بقية الأعلام من خلافين. وإن ذهب بعض الأصحاب إلى عدم حجية ظاهر الكتاب، لماذا ذهب؟ إما بدعوى التعليل للذهاب إلى عدم حجية الظواهر، إما بدعوى اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله. هكذا استدل المستدل على أن القرآن المجيد لا يعرفه إلا من خوطب به، فإذا لا يجوز الأخذ به إلا مفسرا ومبينا من قبل المعصومين عليهم السلام. إما بدعوى اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله ومن خوطب به أي بالقرآن وهم المعصومون، كما يشهد به أي بالاختصاص بأهله ما ورد من الأحاديث الشريفة في ردع أبي حنيفة عن الإمام الصادق عليه السلام. فكم من خبر ورد من الإمام الصادق يردع بكل شدة أبا حنيفة لأنه أخذ يفسر القرآن بلا رجوع إلى أهل البيت عليه السلام. إن كان بهذا المعنى فكلامه متين، على أنه لا يجوز لأحد أن يفسر القرآن برأيه الشخصي بظنونه وعقيدته واستحساناته كأبي حنيفة، لأن هذا القرآن له أهل يفسرونه ويوضحونه ويبينون ما يقيد عموماته وما يخصص وما إلى آخر. إن كان هذا فقابل أن تكون المعاني والكلمات قريبة بعضها من بعض. على كل ما ورد كما يشهد به أي بالاختصاص ما ورد من الأحاديث في ردع أبي حنيفة، استشهاد مثل الاضطرابادي بردع أبي حنيفة كأنه يدل على أن الأمين الاضطرابادي ومن سلك مسلكه ما أرادوا أن القرآن لا ظهور له أو لا حجية له، أرادوا أن لا حجية له لأن الاحتمال وجود المخصصات وأبدال. إن كان بهذا المعنى قلنا لا مانع منه. يشهد به ما ورد في ردع أبي حنيفة وما ورد في ردع قتادة من الإمام الباقر عليه السلام عن الفتوى به أي بالقرآن. واضح أنه لا يجوز للإنسان أن يصدر فتواه بالقرآن المجيد بلا رجوع إلى أحاديث أهل البيت. يعني في الحقيقة يصير اجتهاد من قبل نفسه وتوضيح وتفصيل وتعميم من قبل نفسه بلا دليل، أو بدعوى، هذا احتمال ثاني، أو بدعوى أنه أي القرآن المجيد. لماذا لا يجوز الأخذ بظواهر القرآن المجيد؟ أو بدعوى أنه أي القرآن لأجل احتوائه أي القرآن على مضامين شامخة ومطالب غامضة عالية لا يكاد تصل أو لا تكاد تصل إليها أيدي أفكار أولي الأنظار الغير الراسخين العالمين بتأويله. هذا الدليل الثاني، أن القرآن فيه مطالب غامضة، فيه مطالب عالية، القرآن نسخة بدل عن الوجود بما هو وجود، القرآن يحكي الوجود بما هو وجود، يحكي جميع الحقائق، وجميع الحقائق فيها مطالب عالية لا تفهم إلا من قبل أهلها. هذا دليله الثاني، لا يكاد تصل إليها أيدي أفكار أولي الأنظار الغير الناس الراسخين في العلم، لا يتمكنون من الوصول إلى أعماق وبطون القرآن المجيد. واضح المثل؟ كيف يمكن الوصول إلى مضامينه العالية وغوامضه ولا يكاد، هذا كانه استفهام استنكاري، كيف يمكن أن يدعي مدعي على أنه قادر بدون رجوع إلى أهل البيت إلى المعصومين من فهم القرآن المجيد، والحال نحن نعجز عن فهم كلام ابن سينا، نحن نعجز عن فهم كلام الشيخ الطوسي، نحن نعجز عن فهم كلام ابن العربي، وهؤلاء لا يقاس علمهم بعلم الباري وبما جاء به الباري في كتابه المجيد. هكذا أراد أن يستدل هذا المستدل، كيف ولا يكاد يصل إلى فهم كلمات الأوائل، يعني الأوائل من هم؟ العلماء، الأكابر من العلماء، إلا الأوحدي، كلمات الأكابر من العلماء لا يفهمها إلا الأوحدي، ف فكيف بحال القرآن كيف يمكن أن يفهم إلا الأوحدي من الأفاضل؟ فما ظنك بكلامه تعالى؟ واضح؟ يعني هو أولى بكونه رفيعا عاليا غامضا لا يفهم إلا بتفسير أهل البيت. فما ظنك بكلامه تعالى مع احتماله أي القرآن، أو مع احتماله أي كلامه تعالى على علم ما كان وما يكون؟ القرآن ليس فنا خاص، نحن في فن خاص كفلسفة نعجز عن فهم كلمات ابن سينا، كعرفان نعجز عن كلمات ابن العربي، كفقه أو أصول نعجز عن كلمات الفقهاء والأصوليين، وهكذا. فكيف في من كان كلامه يأتي يبين ما كان وما يكون وحكمه كل شيء، أو بخطاها مثلا، أو بدعوة، هذه الدعوة الثالثة حسب الظهر، أو بدعوة شمولي، أو بدعوى شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه لله، هاي دعوة أخرى. أو يقول هذا القائد على أن القرآن بنص منه يقول فيه المتشابهات، والمتشابهات يقينا قبل التوجه، ما المراد من المتشابه؟ كل كلام كانت له معاني عديدة متساوية لا يمكن حمله على أحد معانيه إلا بدليل، إلا بطريقة حال أو مقال موتلولة. فإذا كان المتشابه بهذا المعنى، هاي واحدة مقدمة، المقدمة الثانية، وكان الظاهر من المتشابه، أو كان المتشابه من الظاهر، هنا يأتي الكلام، المتشابه لا يجوز الأخذ به، والظاهر هو المتشابه، أو المتشابه من الظاهر، أو على كل كما قلنا، فيأتي الكلام على أن المتشابه الظواهر هي المتشابهات، ولا يجوز الأخذ بمن؟ بالمتشابهات. لكن أرسلتوا هذا أول كلام كما سيأتي على أن الظاهر ليس من المتشابه، أو بدعوى شمول المتشابه يقينا المتشابه منعنا منه لما منعنا منه يقينا منعنا منه بدعوى شمول، لكن بهذه الدعوى بهذه المقدمة بدعوى شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه أي المتشابه للظاهر، يعني المتشابه شامل للظاهر. لا أقل كأن قائلا يقول من يقول على أن المتشابه يشمل الظاهر؟ لا أقل من احتمال شموله أي المتشابه المن يعني للظاهر، لتشابه المتشابه. المتشابه ما هو؟ المتشابه هو الأمر الذي تشابه ولم يعرف، ولا يمكن الحمل على بعض أفراده ومعانيه إلا بدليل، والظاهر من هذا الباب. الظاهر شنو معنى؟ محتمل الخلاف، يعني هناك إذن له محتملات أخرى، له وجوه أخرى. فكأنهم أرادوا أن يقولوا المتشابه التي تساوت أطرافه مع ما كان راجحا والطرف الآخر قليل الاحتمال بالمئة عشر أو بالمئة عشرين، كأنهم جعلوه في كفة من؟ في كفة المتشابه. لتشابه المتشابه وإجماله، وعبارة كأن المتشابه متشابه، وهو يقول أنا متشابه وهو مجمل والظاهر منه، أو بدعوة أو بدعوة أنه أي ظاهر القرآن المجيد، أي ظاهر القرآن المجيد، وإن لم يكن منه أي من الظاهر، أو بدعوة أنه وإن لم يكن منه أي من المتشابه، من المتشابه، أو بدعوة أن ظاهر القرآن المجيد وإن لم يكن منه أي من المتشابه، لعل قائلا يقول المتشابه شيء والظاهر شيء، معنيان مختلفان، وإن لم يكن منه، أو بدعوى أن ظاهر القرآن المجيد وإن لم يكن أي ظاهر، شيخنا قبل توجد عبارة هذه خطأ، وإن لم يكن أي ظاهر، أي ظاهر من القرآن منه أي من المتشابه والمجمل، صح العبارة، أقرأها مرة ثالثة، أو بدعوى أنه أي ظاهر القرآن المجيد وإن لم يكن أي ظاهر القرآن المجيد منه أي من المتشابه والمجمل ذاتا، يعني ذاتا يعني بالإصالة المتشابه والمجمل غير غير الظاهر، هذا نسلمه. لا شك ولا ريب أن هناك مخصصات وردت في الأحاديث، مقيدات وردت في الأحاديث، مبينات وردت في الأحاديث، مثل